جمعوا بين الإيمان والتقوى، فكان لابد لهم من خصال. فهو ذكر بعض هذه الخصال التي بدأ بها، فأراد أن يبين أن من أتى بهذه الخصال فهو أقرب إلى الله وأحب إلى الله عز وجل. لكنه بدأ أولا بالمسمى باللفظ، وهو لفظ الفقراء. ولفظ الفقراء انتشر عند الصوفية أو المتصوفة، كانوا يسمون الزهاد عندهم أو العباد أو الذين انقطعوا عن الأعمال ولزموا بعض المساجد أو لزموا بعض الدور وتركوا سواء الجهاد أو تركوا الأعمال الصالحة أو غير ذلك، والتزموا الأماكن التي خصصوها لأنفسهم سواء للذكر أو في المسجد، أو بعضهم التزم البيوت أصالة ولم يكن يعملون الأعمال هذه الصالحة التي سردها المؤلف وما سيأتي، فكانوا يسمونه أنفسهم الفقراء. وهذا اصطلاح آخر غير اصطلاح التصوف عند الصوفية. فهو أراد أن يبين أن هذا الفقراء أو لفظ الفقراء أو اسم الفقراء جاء في القرآن بمعنى غير الذي جاء عند الصوفية، وأن ما عند الصوفية لا أصل له. ذلك قال بأن الفقراء جاءت على قسمين، إما فقراء في الأموال، هذا فقر المال، أو الفقر إلى الله. والفقر المال معروف، هذا فيه الغني والفقير. بعض الناس فقراء في الأموال، وبعض الناس ليس عندهم فقر في المال، قلة يعني عندهم زيادة في المال. لكن الفقر إلى الله عز وجل هذا في كل العباد، في جميع العباد، يدخل فيهم الأغنياء والفقراء، السلاطين والملوك، الضعفاء والأقوياء، العلماء والعوام، السوق والرعاع من الناس، يدخل في كل الأجناس، العرب والعجم وغير ذلك. وهذا كله ينزل تحت قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. إذن هذا اللفظ أو هذا الاسم ليس خاصا بالصوفية، ليس شعارا لهم، بل هو قد جاء في الكتاب على النوعين كما قلنا، فقوله تعالى: إنما الفقراء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، إلى آخر الآيات. وهذا فقر المال الذي يحتاج إلى صنف، يحتاج إلى الزكاة أو صنف من أصناف الزكاة. والأعظم والأقوى أو الأهم والأحب إلى الله هو الفقر إلى الله، وهذا يدخل فيه الناس جميعا كما قلنا. لذلك الله عز وجل مدح الفقراء إلى الله عز وجل، وخاصة منهم المهاجرين، فبدأ بهم للفقراء المهاجرين لأنه مدح أيضا الفقراء المال كما في سورة البقرة في أواخرها: الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجهل الأغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. هذه في صفة من هذا فقراء المال، أهل الصدقات، مدحهم الله عز وجل. أحصروا يعني لا يستطيعون السفر أو الضرب في الأرض فلطلب الرزق، ومع ذلك قال يحسبهم الجهل أغنياء من التعفف، يتعففون الناس فلا يسألون الناس. مدحهم الله عز وجل بهذه الصفات لأن مع فقرهم لكن عنده عفة لا يسأل الناس، بخلاف ما تراهم الآن من أهل التسول الذين يلحون في السؤال. هذه ليست من هذا ليس ممدوحا في الشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غني يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. الصحيحين. لماذا الصنف الأول الذي قد مدحهم الله عز وجل أهل الفقر من الصدقات الذين يحتاجون الصدقات ويتعففون الناس، ثم مدح الله عز وجل الصنف الثاني وهم الفقراء إلى الله، وخصهم أولا بالمهاجرين. قال: الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. أولا أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هذا النية الأولى أو المقصد الأول في الخروج. والثاني: وينصرون الله ورسوله. ثم قال الله عز وجل: أولئك هم الصادقون. بارك لهم في هذا ووصفهم بالصدق. فكان لخروج المقصد أولا يريدون من الله عز وجل الرضوان والفضل، والثاني يريدون نصرة الله عز وجل ورسوله. ثم بعد أن بدأ بالمهاجرين ثنى بالأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم ثلث الله عز وجل بالطائفة الثالثة: والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد المهاجرين والأنصار، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآية مهمة جدا. هذا الصنف الثالث دلالة على أن من علامات الإيمان والصلاح والتقوى والولاية حتى لله أن الذين جاءوا من بعد المهاجرين والأنصار يحبون الصحابة، يحبون المهاجرين والأنصار، فكان حب الصحابة من الإيمان، لأن هذا وصف الله عز وجل: الذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذه علامة على أن من يبغض الصحابة ويسب الصحابة ويذم بالصحابة ويجد في نفسه غلا عليهم فلا يستحق الفيء أو لا يستحق من الفيء شيئا. وكانت الآيات في الكتاب في الغنائم، في الترتيب في الغنائم كان المهاجرين ثم الأنصار ثم الذين جاءوا بعدهم، وأيضا لا يكون لهم نصيب من ثناء الله عز وجل. وهذا طبعا يخرج الشيعة ومن معهم من الروافض الذين يسبون في الصحابة ويغضون الصحابة. ثم ذكر الشيخ رحمة الله عليه وقال: وهذه صفة المهاجرين الذين هجروا السيئات وجاهدوا الأعداء الله باطنا وظاهرا. هذه مسألة مهمة جدا، تكلم عن الهجرة. قال: صفة المهاجرين الذين هجروا السيئات. الهجر في اللغة بمعنى الترك. قال الله عز وجل: والرجز فاهجر. فيقال ترك الشيء أي هجر الشيء. أما الهجرة في الشرع كانت هجرة عامة وهجرة خاصة. هجرة عامة، وهذا الذي ذكره هنا المؤلف أولا، قال: الذين هجروا السيئات وجهدوا أعداء الله باطنا وظاهرا. هذه الهجرة العامة التي لا تنقطع إلى قيام الساعة، وأنتهى يهجر المرء كل ما نهى الله عنه من الذنوب، من السيئات، من المعاصي، من المخالفات. هذه الهجرة العامة، أن يترك المرء ويهجر المعاصي. لذلك قال بعد ذلك الشيخ: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. كل هذا يدخل في هجرة من نهى الله عز وجل عنه. وأولا طبعا الشرك، أن يهجر ويترك الشرك ولواحقه وأسبابه ومقتضياته وغير ذلك، وينهى ويهجر من نهى الله عز وجل عنه من المعاصي. ولذلك ذكر أيضا: ومنه النهي عن الأذى، لذلك سلم المسلمون، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذا فيه هجرة. ومن أمنه الناس على دمائهم وأموالهم فلا يعتدي عليهم ولا يبغي ولا يقصد أموالهم ولا يتعدى على دمائهم. كل هذه هجرة، هجرة عامة. وهنا لفت حقيقة في كلام الشيخ أنه أول ما أراد أن يصف المهاجرين ما قال بالهجرة الخاصة. الهجرة الخاصة أن هم هاجروا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فرارا بدينهم، كما حدث في المهاجرين مع النبي صلى الله عليه وسلم في هجرة مكة لا ده بين أن أولا الهجرة كانت هجرة النفس، إنه قال الذين هجروا السيئات وجاهدوا أعداء الله، مع أن عندهم منقبة عظيمة جدا وهي الهجرة أصالة من بلاد الكفر للإسلام، والهجرة الخاصة التي اختصوا بها، لكن كان هذا فيه المحن من شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الأمر الأصل أن المرء لن يهاجر الهجرة الخاصة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فرارا بدينه إلا أنه قد هاجر أولا في نفسه وبذاته هجرة، هاجر السيئات والمعاصي والذنوب. وهذه تبين لك بأن الدندنة كثيرا على مسألة التمكين والجهاد وغير ذلك، فلابد من مجاهدة النفس أولا. كيف إذا أتى لك النصر على الأعداء ومجاهدة الأعداء ونحن أصلا مهزومون في أنفسنا، لم نهجر السيئات والمعاصي ونتركها، بل نسير خلف هؤلاء الذين نريد أن نقاتلهم ونفعل ما يريدون منا من المعاصي والسيئات والتشبه بهم، فكيف سيفلح قوم ويمكن لهم وهم أصلا أذناب للكفار الذين يريدون أن يقاتلونهم؟ فكان لابد من هجرة النفس أولا وجهاد النفس، للنبي يتقوى المرء فيستطيع أن يجاهد جهاد العدو. فالهجرة الخاصة معلومة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وقال أنها من أفضل الأعمال. والهجرة العامة هذه هجرة أبدان، ممكن نقول وهجرة قلوب، لو أردنا أن يعني نقول هجرة أبدان يبقى تدخل فيها الخاصة من بلاد الشرك إلى الإسلام، وهجرة قلوب وهو الهجرة من الكفر إلى الإيمان، من الشرك إلى التوحيد، من الذنوب والمعاصي إلى الطاعات، من البدعة إلى السنة، كل هذه هجرة القلوب. فكان للمهاجرين الفضل والسبق لأنهم جمعوا بين الهجرتين، بين من الهجرة العامة فكانوا أوفق الناس وامتثالا للنبي صلى الله عليه وسلم بهجرة الكفر إلى الإسلام، وهجرة المعاصي إلى الطاعات فالتزموا ما أمرهم به وسلم في أثناء وجودهم في مكة، ثم بعد ذلك هاجروا الهجرة الخاصة هجرة الأبدان إلى الإسلام بلاد إلى المدينة، وكذلك من جاء من بعدهم، فالهجرة تنقطع إلى قيام الساعة. ثم بين الشيخ بأن الحديث الذي ذكر عن رجعنا من الجهاد الأصغر للجهاد الأكبر هذا ليس بحديث لا أصل له، وإن كان مشهورا عند بعض الناس لكنه لم يثبت لذلك. وبين أن جهاد الكفار بعد أن بين جهاد النفس أراد أن يبين أن جهاد الكفار من أعظم الأعمال، يعني يريد حتى يقول أن جهاد الكفار في المحن للشيخ أنه أفضل من جهاد النفس، مرتبته أعلى. لا، وهذا حق، لأن جهاد الكفار الجهاد الحقيقي لابد للمرء فيه أن يكون قد جاهد نفسه أولا. يعني جهاد الكفار ما هو في جهاد النفس وجهاد الكفار الجهاد البدني، لن يصل المرء إلى الإخلاص في هذا الجهاد وتحمله واتقاء فتنته إلا أن قد جاهد أولا جهاد النفس وعلى تفاوت. وطبعا هذا ليس معناه أيضا أن يروج لما يقال كلما يستدعى، طبعا الجهاد على قسمين، جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد الطلب فرض كفاية فيه لابد من الإمام وإذنه والراية وتقدير المصالح والمفاسد، متى يجاهد ومتى لا يجاهد حتى لا تأتي مفسدة، لا يعيش كل واحد يريد أن يقول أنا أريد أن أجاهد فيخرج ويجاهد فيأتي بمفاسد وعلى المسلمين، وهناك من له الولاية هو الذي يقرر ذلك مع أهل العلم، هذا في جهاد الطلب. أما في جهاد الدفع فهو فرض عين، وأيضا البعض لا يتقن مسألة جهاد الدفع، ففي جهاد الدفع يختلف باختلاف الأماكن والبلدان، فلا بد أيضا من الرجوع لأهل العلم في هذه المسألة. لكن الشاهد فيها أن هذا الجهاد مع عظم عمله وعظم فضله أصالة، لكن لابد له من ضبط شرعي، ذلك قال: وجهاد الكفار من أعظم الأعمال، بل هو من أفضل ما تطوع به الإنسان. وذكر قول الله تعالى: لا يستوي القاعدون. أنا ظهرت بعدما قلت أن البعض يقول، أنا قصدت أبين، طيب إذا جهاد النفس مهم، يبقى نجلس بقى نربي أنفسنا على جهاد النفس ونعيش 100 سنة 200 سنة 300 سنة حتى نشعر بأن أنفسنا قد اقتربت من الكمال، ثم نجاهد. ساعتها مش هنلاقي حد أصلا يخرج معنا حتى يجاهد. وهذا أيضا كلام يدندن به كثيرا، وإن كان بعضه يكون حقا في بعض الحالات، ولكن إن كان هذا أصل على أنه لا نوقف به الجهاد الذي لم يوقفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة بحجة بأننا لا نستطيع، فحتى نجاهد أنفسنا، قد يكون هذا في جهاد الطلب على حسب ما يقوله الإمام وقتها، لكن في جهاد الدفع هذا الكلام لا يقال، لأنه فرض عين، لأن البعض أيضا يريد أن يدندن حوله. بما أن جهاد النفس أولا يكون، فنجلس في التربية وفي الجهاد وفي تربية جهاد النفس هذه السنوات كلها، نقول الكل يسير متوازيا، إن احتوج إليه فلابد، لأن الدفع قد يكون واجبا، وإلا تستباح ديار المسلمين وأموالهم وأعراضهم، فهذا لن ينتظر فيه لتربية أصالة ولا شيء. وأما جهاد الطلب فهذا كما قلنا له ضوابط شرعية يرجع فيه إلى الإمام الموجود وإلى الراية وغير ذلك، إن أراد واستنفر وكان هناك من يقوم يقوم، وإن احتاج لابد الإمام يأخذ، وإن لم يحتاج وكانت المسألة على التخيير فخلاص هنا المسألة تخييرا ليس عليه. لذلك قال جاءت الآيات في: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. يبقى هنا في تفضلية، يبقى إذن الذين قاعدوا عن الجهاد لم يخالفوا شرعا، لإما كان الجهاد جهاد طلب ولم يطلبه من إمام فله من يجلسه، وفاضلوا بين أمور أخرى، فهذا ليس تخلفا. لماذا؟ لأن الله عز وجل بين بالفضل للاثنين، لكنه بين أعظم الفضل للذين جهدوا بأموالهم وأنفسهم، فلم ينكر على الذين قاعدوا، لكن قال غير أولي الضرر. إذن لو كان هناك إما من أهل الأعذار أو أنهم لم يلزموا بالجهاد وقتها، لم يكن فرض عين عليهم واكتفوا بأنهم يجلسوا للأمور الأخرى لعبادات الأخرى، فهنا التفاضل، فهذا لا إنكار فيه، وهذا الذي قصدت أن أبينه. ولكن الأهم أن المرء لابد أن يجاهد نفسه أولا حقيقة، وجهاد النفس وجهاد الشياطين وجهاد وجهاد أهل البدع وجهاد الكفار، كل هذه أنواع من أنواع الجهاد. ثم بين بعد ذلك، أتى بحديث سبق حديث مسلم، حديث النعمان بن بشير، أنه جاء قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: ما أبالي إلا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي أن أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام أو أعمر المسجد الحرام. وقال علي بن أبي طالب: الجهاد في سبيل الله أفضل لما ذكرتما. فقال عمر: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا قضيت الصلاة سألته فسأله، فأنزل الله تعالى هذه الآية: أجعلكم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. هذه كانت له مناسبة كما جاءت، سبب نزولها بعض النفر من الصحابة جلسوا فقالوا: فضل سقاية الحاج إعطاؤه بالمال وبالماء، وفضل عمارة المسجد الحرام الجلوس في المسجد الحرام والصلاة فيه والاعتمار وغير ذلك أفضل الأعمال. فسمع ذلك سيدنا علي فقال لهم: بل الجهاد أفضل على ذلك. فسأل عمر رضي الله عنه وارضاه النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآيات بين فيها الله عز وجل نعم على فضل المسجد الحرام وسقاية الحاج، لكن هذا لا يقدم على الجهاد في سبيل الله. بل الآية فيها لفتة حقيقة أنا أيضا ما انتبهتش إليها جيدا من قبل، لكن وأنا أراجع ختام الآية الله عز وجل قال إيش بعد أن قال أجعلكم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، قال لا يستوون عند الله، ثم قال الله عز وجل والله لا يهدي القوم الظالمين. سبحان الله، يعني جعل من فضل عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج على الجهاد ظلما. وهنا الظلم يعني من معناه اللغوي أو معناه العام وضع الشيء في غير موضعه، يعني وضع الشيء في غير موضعه، لأن من فعل قال ذلك فكأنه وضع ترتيبا في غير موضعه، فضل السقاية والعمارة على الذي يجاهد بأمواله بماله ونفسه. فالله عز وجل قال والله لا يهدي القوم الظالمين، فكأن هنا المقصود بها وضع الفضيلة في غير موضعها. لذلك قال الله عز وجل بعدها الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، أعظم درجة هذه له، لكن أنك تفضل ذلك هذا من الظلم. وهذا الذي كما ذكر الشيخ بعد ذلك في الصحيحين عبد الله بن مسعود قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. ثم قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. ولو استزدته لزادني. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله وجهاد في سبيله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وفي الصحيحين أن رجلا قال له صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أخبرني بعمل يعدل الجهاد في سبيل الله، قال لا تستطيعه ولا تطيقه، قال فأخبرني به، قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطر ولا تفطر وتقوم ولا تفطر؟ وفي السنن عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصاه لما بعثه إلى اليمن فقال يا معاذ اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وقال يا معاذ إني لو أحبك فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال له وهو رديفه يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله؟ قال إذا فعلوا ذلك. قلت الله ورسوله أعلم. قال حقهم عليه ألا يعذبهم. وقال أيضا لمعاذ رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقال يا معاذ ألا أخبرك بأبواب البر؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وقيام الرجل في جوف الليل ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال يا معاذ ألا أخبرك بملاك الأمر بملاك ذلك؟ ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى. فقال أمسك عليك لسانك هذا. فأخذ بلساني. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإننا مؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائل ألسنتهم؟ هنا الشيخ ما زال يسرد لنا الأعمال التي يتصف بها أولياء الله عز وجل، فبعد أن انتهى من الجهاد أتى بالأحاديث الأخرى التي سئل فيها الإنسان من أفضل الأعمال فقال الصلاة على وقتها، وهذه من أعظم الأعمال، ما أضاع المرء الصلوات إلا حدث من بعد ما حدث. قال الله عز وجل عن ذلك بعد أن ذكر أنهم أضاعوا الصلوات قال فاتبعوا الشهوات. بدعة الصلاة أول شيء يحدث به النكوص والفتن، تبدأ أولا بإضاعة الصلاة وعدم الصلاة، تفريط أولا، إما تأخير الصلاة ثم تأخير عن الوقت ثم عدم الصلاة، فيأتي من بعد ذلك هذا حصل المنيع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على أن عمود الإسلام هو الصلاة، فمن لم يصلي فقد كسر العمود، فلا يهم من يفعل بعد ذلك، سيفعل ما يفعله. لذلك انظر إلى أكثر الناس في المعاصي الذين يتلبسون بالمعاصي كثيرا، تجد عن الصلاة مفرط. وهذه كلها التي يذكرها المؤلف هذه صفات أولياء الرحمن. أولياء الرحمن هم هذه أعمالهم، هذه صفاتهم الذي يقومون بها، حرصهم على الجهاد، حرصهم على الصلاة على وقتها، بر الوالدين، أيضا الصدقة، ثم أيضا بين عظم الجهاد في سبيل الله. لما جاءه الرجل يسأله عن ما يعدل الجهاد فقال لا تستطيعه ولا تطيقه، فكأنك إن خرج المجاهد فأنت من وقت ما يخرج المجاهد إلى أن يرجع هو في طاعة، فعدله أنك من ساعة من وقت ما يخرج المجاهد أن تصوم لا تفطر وأن تقوم الليل ولا تفطر. عظيم، هذا دل على عظم أجر المجاهدين، وأن كل حركاته وسكناته ونومه وأكله وطعامه وتقلبه فيه ما فيه من الدرجات. ثم ذكر عن وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه لما أرسله إلى اليمن، وقال أول شيء اتق الله يا معاذ، اتق الله، ثم قبله قال إني أحبك، أو في رواية أخرى، وأنت الآن لما تأتي واحد تنصحه تقول له اتق الله يقول له يتغير وجهه كأنك تسبه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في لمعاذ إني أحبك، ومن إنه يحبه أوصاه أول شيء بالتقوى، قال اتق الله، فخير ما يوصى به المرء التقوى، بل لابد المرء يوطن نفسه على أنه يوصى بالتقوى ويوصي الناس بالتقوى. هذا ليس معناه أنه هو مفرد، وكلنا من أهل التفريط والمعاصي، فإن الإشكال أن يقال لك اتق الله، أنت أفضل من معاذ، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله ومعلما وقاضيا إلى اليمن، وهذا ليش؟ لفضل معاذ ولعلم معاذ رضي الله عنه وارضاه، ومع ذلك أوصاه أولا قال اتق الله حيثما كنت. يبقى هنا هذه وصية من النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وليه، إلى أميره، إلى قائده الذي يرسله على الناس، أول ما أوصى به أن يتقي الله في نفسه وفي رعيته. والتقوى معلوم امتثال أوامر الله وترك النواهي. قال أينما كنت بقى في أي ولاية من الولايات اتق الله، وصية إن كانت في أواخر أيام، قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى لعلك لا تلقاني بعد عام هذا، وقد حدث، قد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما التقي معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. لكن انظر إلى اتق الله حيثما كنت، في كل مكان أنت في اتق الله، اتق الله في بيتك مع أولادك مع زوجتك، اتق الله في عملك في تجارتك، اتق الله في تعاملك في المسجد، اتق الله معنا إذا خلوت بنفسك، اتق الله حيثما كنت. وصية عظيمة جدا من أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين، يقول لمعاذ أنه يبد أن يلتزم بالتقوى، وهذه من صفة الأولياء أنه لازمه التقوى، لا يتقي الله في مكان دون مكان، مش يخرج من القاهرة ولا يخرج من بلد يتخفف في سفر ولا شيء، فكأنه بقى يترك التقوى جانبا ويفعل ما يريد. هذه منافل التقوى، أنت تتقي الله والأخت تتقي الله حيثما كانت. قال وأتبع السيئة حسنة تمحوها، وهذه دلالة على إيش؟ أن المرء لابد أن يكون عاصيا، هذا إخبارا وليس إنشاء بمعنى أنه يبيح له المعصية، لكن لابد، لأن نحن لسنا بمعصومين، فالمرء يقع في السيئة، لكن مثلا يرشده أتبع السيئة الحسنة تمحوها. إذا الإنسان دلالة على الإنسان ليس معصوم وسيقع في مخالفات، لكن الفقيه اللبيب أنه يتبع السيئات بحسنات. قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، فلابد من توبة واسترجاع واستغفار وفعل حسنات حتى تمحو ذلك. ثم أوصاه بخالق الناس بخلق حسن، وهذه العظيمة، الخلق الحسن. الله عز وجل لما أراد أن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن اختصه بهذا، قال إنك على خلق عظيم، أحوج ما نكون في زمننا إلى الخلق والله العظيم. وأنا لا غير حانفا إشكال المعاملات بين الناس بعضهم ببعض رجالا ونساء وفي البيوت وفي كل مكان، الخلق لما انتكست فطرة الخلق الحسن على قسمين، فطرة وتكسبا، يعني فيه جزء فطري وفيه جزء بالتربية والتعلم والتكسب، وهذه قد بيناها من قبل بأن هناك فطرة أخلاقيات يجعل الله عز وجل فطرة في الخلق على تفاوت، وفيه هناك اكتساب، ولا بد للمرء أن يجمع الاثنين، حتى من لم يكن عنده الفطرة فبالاكتساب تأتي، ومن كانت معه الفطرة لابد أن يزيد. مناط الأمر في ذلك في التعامل هو الخلق. الخلق حتى وإن كان الحديث فيه يعني ما فيه من الكلام، حديث إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فجعل الدين والخلق عطف يقتضي المغايرة، يعني ليس الدين أن تنظر لاستمتاع الظاهر أو حتى العبادات التي يفعلها المرء أو المرأة، لا، الخلق، لأن الدين يكتسب. أن أهل كفر ثم يكون أهل إسلام، إيش الإشكال؟ ينتقل المرء من الكفر للإسلام ويزداد الإيمان فيكتسب الخلق، هذا الأصل فيه الجبلة والفطرة، ثم يكتسب نعم، لكن مدار الاكتساب فيه ليس كالدين. فلذلك الخلق من أهم الأمور التي يحتاج إليها الناس، أن كما قال عليه السلام وخالق الناس بخلق حسن وصيا، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. فالقرآن ليس حفظا، مش أوراد شغالين الليل نهار ختمة كل 3-4 أيام مع ضبط الإتقان في التجويد والمخارج وكل شيء، وفقط نردد الآيات، قالت كان خلقه القرآن، هذا هو المقصود، وليس أيضا تعلما ونحفظ التفسير ونحفظ الأحكام الفقهية فقط، هذا العلم العمل به كيف يكون. لذلك كان الصحابة لا يتجاوزون 10 آيات في الحفظ إلا في الفهم والعمل كمان، وهذا الذي ممكن لهم، كانوا يعملون بالقرآن فكان خلقهم كخلق النبي صلى الله عليه وسلم مع الفارق طبعا. فهذه الصفات التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه وأرضاه هي للأمة كلها، ثم أرشده لبعض الأذكار لما قال له إني لو أحبك فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة، وعلى خلاف من أهل العلم هل الدبر هنا مقصود بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل التسليم أي بعد التشهد، وهذا الذي أرجح راجع عندي، أو بعد الانتهاء من الصلاة أن يدعو يقول اللهم عيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، سواء هذا الذكر أو غيره من الدعاء، وهذا حري بكل مؤمن أو مسلم ألا يدع هذا الذكر الذي جاء في هذا الحديث، لا تدع في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك، وهذا من أعظم الأذكار، لو تدبرت معني اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كل هذا فيه تمام التوكل على الله، يعني الإعانة والاستعانة من الله عز وجل، على أن لن يستطيع أن يشكر الله إلا الله عز وجل أعانه، لن يستطيع أن يشكر الله إلا إذا الله عز وجل وفقه إلى الشكر، ولن يستطيع أن يحسن العبادة إلا الله عز وجل أعانه على ذلك. فانظر المسألة ليست من عندك، لا تظن بأن قيامك ليلا في ركعتين أو وردك القرآن التي تقوله أو الأذكار هذا من اجتهاد نفسك، لا، هذه من إعانة الله عز وجل لك. ذلك كما قيل عن بعض السلف، دخل علي أحد قال رجل يبكي، قال لي ما يبكيك؟ قال لم أفعل وردي أمس لعله بذنب فعلته. فهو المسألة كلها إيش؟ أنك أنت توفق إلى العبادة من الله عز وجل، ليس شطارة من المرء يظن ذلك أو اجتهاد منه، نعم تأخذ بالأسباب، لكن هذا التوفيق والتسديد هو من الله، لذلك حرصك على أنك تقول هذا الدعاء تطلب الإعانة من الله على الذكر والشكر وحسن العبادة، هذا من أعظم الوصايا كما وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه وارضاه. وهذه من صفات أولياء الله. كل ما ذكره الشيخ في هذا الفصل هو يريد أن يبين أن أولياء الله عز وجل لهم صفات، ثم بين في الحديث قال وكنت وقال له وهو رديفه. والرديف هنا إيش؟ كان يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لها عند العرب الرديف يركب خلفه على الدابة، أو فيه جواز أنه الدابة تسير وهو يسير خلفه، وإن كان الأقرب كما حدث أو كما نقل تصريحا في حج النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أردف أكثر من صحابي، من صحابي أردف الفضل وأردف عبد الله بن عباس والفضل بن عباس وأردف أنس تقريبا، كل هؤلاء أردفنا صلى الله عليه وسلم على الحمار، وكان يردف النبي صلى الله عليه وسلم بعد أصحابه. وهذه فيه تقرب وتواضع أولا من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز الإرداف، بل ونقول أن جواز الإرداف للرجال والنساء. طب كيف للنساء؟ من حديث أسماء رضي الله عنها وارضاها، رآها النبي صلى الله عليه وسلم وهي راجعة من بستان الزبير وتحمل فوق رأسها النوى اللي كانت يكون علفا تطحن ويكون علفا لخيل لفرس الزبير، فأناخ لها الدابة لتركب خلفه. وطبعا سنام العرب على نوعين، أو الإبل في نوع بسنامين وفي نوع بسنام، في أنواع الإبل سنامين يعني اللي هم اليوم كانوا مكانين كده. ولولا أن إسلام كان يسير معه بعض الصحابة، وهي أسماء رضي الله عنها وارضاها كانت تعلم غيرة الزبير فاستحيت أن تركب، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لم تقدم أقام الدابة ثم سار، فرجعت فحكت ذلك للزبير، فبكى الزبير قال أمام الرسول لما لم تركبين وأنت تحملين؟ قالت علمت بغيرتي، فقال أغار من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أخذ من هذه مسألة فقهية بجواز إرداف النساء حتى نرد على بعض الذين يتنطعون في مسألة ركوب السيارة، أخ مثلا وجد أخت حتى لو لا يعلمها وقفة في الشمس ولا تريد أن تركب وهو سيارته خالية، وممكن يقف وهي تركب في الخلف ويحملها إلى المكان الذي تريده وينزلها، ليس فيه شيء، بل هو الآن يعني لما هي ستركب مع غيره، وهذا ليس فيه خلوة كما يظن البعض، لأن هذه أماكن مفتوحة كلها تسير في الطريق يراه الناس وهم يرونها. طبعا إن حدثت إن أمننا فتنة أو غير ذلك هذا أنا أقول الأصل الآن، فالإرداف النسائي جائز لحديث أسماء، والإرداف عموما طبعا في الرجال لا حرج فيه. ثم قال فيه أما تدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله رسوله أعلم. هنا طبعا هذا في زمان سلم تقول الله ورسوله أعلم، لكن الآن ما تقول الله ورسوله أعلم، تقول الله أعلم، الرسول غير موجود الآن، فهذه في زمان سلم تقول الله ورسوله أعلم، أما بعد ذلك فالعلم يكون لله عز وجل. قال ما تدري ما حقه العباد الله على العباد؟ قال حق الله على العباد التوحيد، عبادته لا يشركون به شيئا. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حقهم عليه ألا يعذبهم. حقه عليه ألا يعذبهم، ودل ذلك على أن المسألة كلها التوحيد هو الأصل، وأن من حقق التوحيد لا يعذبه الله عز وجل. ثم بين أن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، وبين أيضا له أبواب البر من الصوم والصدقة وقيام الليل، قيام الرجل في جوف الليل، ثم حذره من اللسان وحصائد الألسنة، وبين هذا ما يكب الناس فيه في معنى مناخيرهم. كل هذه قلنا صفات الأولياء. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وتفسير هذا ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه، والصمت عن الشر خير من التكلم به. فأما الصمت الدائم فبدعة منهي عنها، وكذلك الامتناع عن أكل الخبز واللحم وشرب الماء فذلك من البدع المذمومة أيضا، كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال: ما هذا؟ فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستطيع ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. وثبت في الصحيحين عن أنس أن رجالا أن سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، فقالوا: وأينا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام. وقال الآخر: أما أنا فلا آكل اللحم. وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال رجال يقول أحدهم كذا وكذا ولكني أصوم وأفطر أفطر وأقوم وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فقوله فمن رغب عن سنتي فليس مني أي سلك غيرها ظانا أن غيرها خير منها، فمن كان كذلك فهو بريء من الله ورسوله. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه، إلا من سفي نفسه. بل يجب على كل مسلم أن يعتقد أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان يخطب بذلك كل يوم جمعة. وهذا الكلام أيضا تتم لما سبق أن أولياء الله عز وجل أصل وصفهم والإيمان والتقوى، وما يؤدي إلى الإيمان والتقوى له لابد له من أعمال وصفات يفعلها المرء يكمل ذلك، وهي بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وأن لهم صفات. فهو الشيخ الإسلام يذكر كل هذا ما سبق صفات للأولياء الله عز وجل. ثم هنا في هذه الجزئية يتكلم كان فيها عن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قبلها قد تكلم عن السكوت، إما يتكلم المرء بالخير أو يسكت، هذا أفضل درجة، يعني إما تتكلم بالخير هذا الأول أو تسكت هذا الثاني، أو تسكت وسكوت عن الشر مقدم عن الكلام طبعا عليه. فإذا متى يسكت ومتى يتكلم يعني الأمر يرجع للخير والشر، لكن هل يسكت دائما ولا يتكلم؟ هذا ليس من من من من من صفات أولياء الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لما قال أمسك عليك هذا لمعاذ لم يقل له أنك تصمت دائما، لكن لا تتكلم، انتبه وأنت تتكلم أنك تتكلم بالخير وتقف عن الشر. فأما أهل الصوفية أو الصوفية الذين يقول يسكتون ولا يتكلمون على الدوام، هذا قد ذمهم الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إسرائيل أبو إسرائيل لما نظر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم أربع أشياء. إيش قال؟ يقوم في الشمس أو نظر ولا يتكلم ولا يستظل، يقوم أولا ثم لا يستظل، يعني يقوم ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لم يقره على ذلك. فإيش قال له؟ قالوا مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. يبقى من نظر معصية حتى كما قال علماء لا ينعقد النذر ولا يلزمه، ومن نظر طاعة انعقد ولزمه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم له إيش؟ أن يجلس وأن يستظل ويتكلم لكن يتم الصوم. الصوم طاعة، والذي نذره من قبل من البدع من ليس من الطاعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإتمام الطاعة ونهاه عن إتمام ما نذره في المعصية. وهذه طبعا تفصيل فيها في مسائل النذر. ثم بين حديث الذين جاءوا واستقلوا العبادات عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يستزيدوا من أنفسهم يبتدعوا في دين الله عز وجل، فقال أحدهما: إني أصوم ولا أفطر، والثاني: أقوم ولا أنام، والثالث: لا أكل اللحم يمتنع، والرابع: قال: لا أتزوج النساء. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم والرد عليهم. بين لهم أولا أنه يفعل ذلك، يفعل الأربع، فهو يصوم ويفطر وتزوج النساء ويقوم وينام ويأكل المباح أو اللحم. ثم بين أن هذه سنته، سنته، فمن رغب عن سنته صلى الله عليه وسلم فليس منهم. وطبعا إن البراءة من العمل ليست براءة من الإسلام. وأتى الشيخ بالآية: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. إذن لا خير من، انتبهوا بقى هنا، كلام هذا تقعيدي وتأصيلي من شيخ الإسلام ابن تيمية. هو يريد أن يقول إيش معنى قوله: لا خير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش أفضل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش أخير منها. أنت تدعي ما تدعيه لابد أن يعرض على الشرع. هؤلاء أرادوا أن يستزيدوا ولكن بمخالفة السنة، فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من أفعالهم. فمن يرى أنه يأتي بعبادة أفضل من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم هذا ضال، هذا مبتدع، بل تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منهم. وهذا في رد على من أهل البدع عموما والصوفية خاصة، إنهم يقولون بأنهم لهم ما لهم هم العوامع الخواص عندهم لا يتقيدون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بل لا يتبعونها، فيقولون لهم عبادتهم ولهم أورادهم ولهم إن كان أصلا يعبدون أو لهم أوراد، لكنهم خرجوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيأتون بعبادات من عندهم ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. فيبقى هذا الكلام يرد على الثلاثة الذين جاءوا فقط ليظنوا بأنهم أرادوا خيرا فأرادوا أن يستزيدوا، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وبين لهم أن هذا لن يقبل منهم. وأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن رغب عن هذه السنة فليس من النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا كل من جاء بعد ذلك ادعى عبادات وأوراد أو ادعى أمور لم تأتي في السنة يقال هذه الكلام، يقال هذه الكلام هذا رغوبا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن هنا الأعظم: من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. فهذا الكلام تأصيلا في الرد أولا على الصوفية فيما يدعونه بأن لهم ما لهم من الأوراد والعبادات والأمور التي غير ملتزمين فيها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يظنون بأن هذا أفضل مما يفعله العوام. ثم انتقل الكلام إلى فصل جديد، حقيقة فصل مهم جدا. قال أيضا: وليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما لا يغلط ولا يخطئ، بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة، ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين، حتى يحسب بعض الأمور مما أمر الله به ومما نهى عنه الله مما نهى الله عنه، ويجوز أن يظن في بعض الخوارق أنها من كرامات أولياء الله تعالى وتكون من الشياطين لبسها عليه لنقص درجته، ولا يعرف أنها من الشياطين من الشيطان. وإن لم يخرج بذلك عن ولاية الله تعالى، فإن الله عز وجل تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعلي ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بداية الكلام هنا تفصيل في مسألة الولاية. إيش التفصيل هنا؟ الشيخ أولا يبين أنه ليس من شرط ولي الله عز وجل أنه لا يخطئ ولا يغلط أبدا أو أنه ليس عنده مثلا التباس في بعض الأمور سواء في العقيدة أو في الشريعة أو أنه عنده بعض نقص في الأعمال، فليس من شروط الولاية أن يكون كاملا في ذلك. هذه مسألة مهمة جدا. أيضا هذا فيه رد كما سنبين على الصوفية. إذن الولي ليس معصوما بل يخطئ ويصيب وقد يختفى عليه شيء، قد يلتبس عليه شيء، وقد يظن أن هناك بعض الخوارق من الكرامات وهي من الشيطان. إذن هم كسائر الناس، هم نعم مرتبة في الحب والولاية لله عز وجل لكن ليسوا كأنبياء أن يعصبون أو الرسل. فإذا لو قلت الآن أنت أن الولي لا يخطئ لأنه ولي ولا ليس عنده نقص ولا يلتبس عليه شيء ولا يغلط، جعلت ورفعته لمرتبة النبي، وهذا الذي فعلوه هم، بل هم رفعوه أكثر من الولي من النبي، وهذا فكر ضال في هذه المسألة، لأنه يريد أن يقول الآن إيش؟ أن الولي هو بشر، أنت إذا قلت بهذا الكلام جعلته كالنبي، وأما الولي فكسائر البشر هو مقدم نعم ومرتفع لكن لا يمنع ذلك أنه يقع في هذا. إذن وسما يأتي بعد ذلك في الكلام يريد أن يوصل ليش؟ إن كنت تعلم بأن الولي يخطئ وقد يغلط وقد يخفى عليه بعض الأمور أو تلتبس عليه، فهنا الاتباع ليس مطلقا له. هذه مسألة ستأتي، سيتكلم على أصناف الناس في اتباع الأولياء، لكن هذا التأصيل لابد أولا أراد أن يبين له شيخ الإسلام، وهذا طبعا من دقة نظره وتدرجه الآن في الرد عليهم، أنه يبين لك أولا أنه ليس من شرط الولاية العصمة ولا عدم الخطأ ولا الغلط، فلا تظن بأن من يغلط أو يخطأ أو يلتبس عليه بعض الأمور أنه ليس وليا لله عز وجل، بل هو من أولياء الله عز وجل. قال تعالى أنا أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولاية في الإيمان والتقوى وليست في الأزياء كما قلنا، ليست في الأماكن، لا هي علامات خصائص أفعال عبادات يفعلونها إخلاصا لله عز وجل. لكن يخطئ يجتهد وقد يخطئ لا إشكال في ذلك. لكن لا شك أنه في العلم والعمل أعظم من غيره، وهذا فيه أيضا دلالة على أن الولاية تتبعض والولاية درجات. فالأهم في ذلك ما يريد أن يؤصله الشيخ هنا أن الولي قد يحصل له اشتباه في بعض الكرامات أو الخوارق يظن بأنها من عند الله وهي من الشيطان، وهذا لا يقدح في كونه وليا. لأن الآن عندك كأن عندك عارض أو خوارق شيطانية وخوارق من الله عز وجل ربانية، ولابد فيها من التفريق، وهذا واقع ومشاهد، بعض الناس يلتبس عليهم، هل هذا الشخص عنده كرامة ربانية أم هو من أتباع الجن، يعني يستعين بالجن وعنده خوارق شيطانية فيحدث التباس على كثير من الصفوة ومن الأولياء في ذلك، وغالبا تكون ضعف في العلم، وهذا ليس منقصة، ضعف في العلم في هذه المسألة. ثم بعدما أصل الشيخ هذا الكلام ذكر ثبت في الصحيحين أن الله سبحانه استجاب لهذا الدعاء، قال أو خواتيم سورة البقرة، ودي طبعا لها قصة، لأن لما نزلت خواتيم سورة البقرة قبل ما تنزل أنا آسف سورة البقرة نزل قول الله عز وجل الآية التي فيها عدم الغفران من الله عز وجل قبلها أصلا، نعم ان تبدو ما في انفسكم او تخفوا يحاسبكم به الله. شيخنا رجاء السؤال معذره ممكن حد يطلع عليك كده. حاضر. فلما نزلت هذه الايه عظم ذلك عند الصحابه، ربنا وان تبدو ما في انفسكم او تخفوا يحاسبكم به الله، لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدو ما في انفسكم او تخفوا يحاسبكم به الله، فظهرت استصعب ذلك الصحابة رضوان الله عليه أن الله سيحاسبه عما في الضمائر وفي النفوس، وقالوا كلفنا من العمل ما نطيق فأطعنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا، لأنه قالوا هذا لا نطيقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا، فلما انتظروا وانتبهوا لما قالوا سمعنا وأطعنا والتزموا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم نزلت الآيات آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي إلى آخر آيات خواتيم سورة البقرة، والله عز وجل قال كما قال الشيخ هنا وقد ثبت في الصحيحين أن الله عز وجل استجاب لهذا الدعاء وقال قد فعلت. عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوا يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخلها قبل ذلك، شيء أشد منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا، فقال فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى قوله أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على من قبلنا، قال قد فعلت، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين، قال قد فعلت. وقد قال الله تعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، لا ما قلت أن الولي يحدث له هو أشياء فيظنها من الكرامات، أن يحدث له كرامات فيظن الله من الكرامات ولا من الشيطان، لا، وقال الشيخ يظن في بعض الخوارق أنها من كرامات الله وهي من الشيطان لبسها عليه. نعم تقصدي خاصة به هو تحتمل لنقص درجته ولا يعرف أنها من الشيطان، ممكن تأتيه للالتباس كما حدث مع عبد القادر الجيلاني رحمه الله عليه لما كان في وسط أصحابه فقال لهم جاءني الشيطان، فقال له لغيره أو له قال له جاءني الشيطان أو فقال له يا عبد القادر رفعت عنك التكاليف فلا حاجة لك في الصلاة، فقال له خسئت عدو الله، فقال التلاميذ للشيخ وكيف علمت أنه الشيطان، قال إذا كان الله عز وجل لم يرفع التكاليف عن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف أرفعها عني؟ فكأنه سيأتي فطنة أنه فطن بأن هذه ليست كرامة له ولكنها من الشيطان، فممكن يلبس على أحد. لا، دي رؤية رآها، مش حديث نفس، دي رؤية رآها جاءه الشيطان. هو جاءه قال وجاءه كأن الله اللي أتاه، فهو لما قال رفعت عنك عبد القادر قال إذا خسئت عدو الله، رؤية رآها عبد القادر، وكان يستدل بها على جواز رؤية الله في المنام. احنا هذا الحقيقة يعني هذا وطبعا مش استدلال، احنا نتكلم عن السلف كانوا يقولون بجواز رؤية الله في المنام. فهو لما جاءه هتبقى أكيد هذه كرامة له، فهو علم أنها ليست بكرامة، فعلم أنها من خوارق الشيطان. فقد يحدث، ولا بعض الناس، وهذه المسألة حقيقة أنا أقولكم تنتبهوا لها جدا، لأنها كثيرا ما تقابلكم، خاصة من يتعامل مع الإخوة والأخوات الذين يتعاملون في مسألة الرقية الشرعية، والذين أيضا يتعاملون في تفسير المنامات أحيانا. في بعض الحالات لما بيشتد عليها أن تكون فيها لبس، يكون في هناك لبس عندهم، مس أو لبس أو غير ذلك، والله عز وجل بيعطيهم قوة أنها تستطيع أنها يعني تمارس الرقية على نفسها وتتداوى، بتصل لمرحلة إيمانية عالية جدا. هذا المريض اللي هو الأخ أو الأخت أولا يصل لمرحلة إيمانية، لأن الله عز وجل لما يريد يوم الشفاء بيجتهد في الرقية وفي الحجامة وفي غير ذلك القرآن، فيستطيعون أن يدفعوا إلى أن يضعف جدا الجن الموجود، والبعض يكون الجن الأصلي بيموت ويتبقى التوابع الموجودين. إيش اللي بيحدث بعد ذلك؟ بيحدث تلبيس على هذا الذي المريض الذي ربنا قد يعني مكن له في الشفاء وأصبح يعني حتى عنده الرقية والقراءة شيء يسير، بيأتون له على أنهم يخدمونه حتى يتركهم، ولا يكون المسألة كذا، تأتي بالمساعدة ونساعد وكذا، ويخبرونه أثناء الرقية بأشياء أو أثناء بأمور تخص الآخرين عن طريق القرناء وغير ذلك، فيضعف أحيانا. أظن أن هذه كرامة، إن الله قيد له هؤلاء. والبعض أنا قبلتهم يقول لي معي ملك، قلت له أنت مش ملك، أنت اللي معك ده جن مش ملك، من قال لك؟ وهي وأخت ملك، وهي الشهرة جدا بتفسير الرؤية. قلت هذا ليس بملك، الملك لا يدخل البيوت ويطلع فيخبرك بما في بيوت الناس، يستحي الملك من ذلك، ما يفعل يستحي من دخول بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه يعني اللي بيحدثون يشبه بأنهم يريدون الذين تبقوا يخبرونه بأنهم سيساعدونه وفي الخير وغير ذلك وكل الشيء الطيبة، فهو ينخدع فيقبل أو تنخدع فيقبل، فيكون أعوانا لهم. وتجد بعد ذلك بقى مشهور بالرقية، مشهور بتفسير الرؤية، وأنه بيعلم أمور معينة، وكل هذا من التلبيس الذي حدث له بأنه انقلبت لهم الشياطين، وأصبح كأنه يرى كرامة له، أن الله عز وجل أعطاه هذه الكرامة، وهو وهي ليست بكرامة، هي في خوارق من خوارق الشياطين. هما الأخت اللي بعدت الخاص هذا دي تحتاج مراجعة رجعين في أبجد كلامك، كأني فهمته لكن، والأفضل أن يكون خاص لك هذا الكلام، ما تتكلم ما تخبرني أحد، هذه الأمور أفضل لها هذا. طيب لماذا يخدمون الإنس؟ يخدمون الإنس لأنهم خلاص انتهت مهمتهم معهم، فلو رجعوا سيقتلون أو يعني يحترقون، فهم يحاولون يظلون مع المصاب ويعرضون عليه خدمة اتقاء شره. هو انقلب المسألة بعد أن كان هو المريض من كثرة العلاج، والله عز وجل يعني والدعاء واستخدام القرآن قوية جدا هذا الشخص بفضل الله، فأصبح هو أقوى منهم، وهم كل ما يسمعون ويقرأ أو يفعل شيء يحترقون أكثر، وهم يخافون أن يرجعوا لساحرهم فيعني يحترقون أو يموتون، فيحاولون يظلون معه تلبيس أيضا على أنهم يخدمون له، وهذه من التلبيسات حتى يظلون معه فلا يرجعون، فهذا لذلك يفعلون ذلك، وهذه من الخوارق الشيطانية وليست من الكرامات، والبعض يظنها كرامات، هذا ليس على الإطلاق، لكن أنا أقول البعض هذا أنا يعني أعلم ذلك، وهذا من التلبيس، وخاصة بيكونوا في من كانوا مرضى سابقا وشفيوا فبيتبقى هذا الأمر وقد يعرض لهم، بل أنا لا يعني هذا متكرر يعني قريبا جدا، أختي فضيلة جدا أنا أعلمها وكانت مصابة أيضا من كثرة ما هي الآن الحمد لله، بس هذه ربنا رزقها إيمان وثبات، أسأل الله عز وجل أن يثبت على ذلك، من كثرة ما تقرأ علي على الناس البقرة غير ذلك ولها حلقات، وهي كانت مصابة أنا أعلم ذلك، وربنا عز وجل مكن لها إلى حد ما يعني في السيطرة عليهم، وأصبحوا الآن لا يستطيعون يعني أن يسمعوا بس المعوذتين منها نصا قريبا، لسه كانت بتكلم في أذنيها، سنساعدك سنأتي لك بما تريد، نقول لك ما عند المرضى يخبروها بما عند الأمامها، ولكن وهي ترفض فيهددوها بالقتل، يهددوها بالأولاد وهي ترفض، فيؤذونها أحيانا لكن بقواتها ما يستطيعون الإذاء لها، مع أنهم كانوا في داخلها كانوا يؤذونها سابقا لما كانت في المصابة، لما ربنا من عليها وأصبحت قوية يعرضون عليها الآن في أذنها بأنهم يساعدونها، ولكن هذه فتنة حقيقة، لذلك البعض يوافق ويظن أن هذه كرامات، والبعض يثبت على ما هو عليه ويردهم، فإن شاء الله أن يحترق، ولكن فيها نزاع حقيقة بتهج الإيمان، لعلي أصلت في ذلك والصلاة يعني ستخرج، فنقف عند حديث عمرو ثبت في الصحيحين عن حديث أبي هريرة في مسألة اجتهاد الحاكم، وهذه لنبين أيضا أن الولي قد يجتهد وقد يصيب أو يخطأ، فهذه أيضا سنتعرض إليها، أنا نقف عند ذلك، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لو في سؤال